ادي معرف مش اجاب، لان الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه الاسباب، الاسباب نراها ظاهره ووراءها قوى خفيه من الملائكه، كل شيء له ملائكه يدبرونه، المدبرات ايه امر، وملائكه يحفظونه من امر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، من امر الله صدر هذا، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الملائكه هم الموكلون بمصالح مين؟ بمصالح الانسان في الارض. المطر مثلا له ملك، الزرع له ملك، كل حاجه لها ايه ملك، يعني سبب خفي غير منظور يحركه. فكأن الحق حينما استجاب عمل ايه؟ طلب من الملائكة المكلفين بهذه المسألة ان ينطلقوا، فاستجاب لهم ربهم. وكلمة استجاب لهم ربهم كأن الاستجابة امر طبيعي. ليه؟ لانه رب، ومدام رب هو اللي خلق من عدم وامد من عدم، هو اللي بيوالي اموره عليهم، يبقى طلبهم طبيعي واجابة الله لهم ايه؟ إجابة الله لهم طبيعية. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. الإمداد هو الزيادة التي تجيء للجيش، لأن الجيش وجه بشيء لا يقوم به العدد، هذه ما الإمداد. ولذلك يقول لك أرسل له إيه؟ مددا. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. احنا قلنا زمان ساعة ربنا ما امر الملائكة تسجد لآدم، مش كل الملائكة سجد، بل الملائكة الموكلون بايه؟ بمصالح الارض وذلك الانسان. اما الملائكة اللي غير موكلين بهذا فما دخلوش في الايه؟ في العملية. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما عنت ابليس قال له استكبرت يعني عن السجود ام كنت من العالين، من العالين اللي هم ما شاملهمش امر الايه؟ امر السجود. بألف من الملائكة مردفين. الردف هو ما يتبعك، تكون انت الاول وبعد ذلك يجي. ولذلك يقول لك فلان رغم مصيته اردف فلانا، اردف فلان يعني جعله ايه؟ وراء. طب مردفين ولا مردفين؟ المردف هو اللي هيقعد ايه؟ قدام، والمردف هو اللي هيقعد وراء. طب الملائكة قال لك ايوه، علشان ان الجيش بتاع المسلمين كان قليل وجيش الكفار كبير، جاب الملائكة عشان ايه؟ تكسر العدد. فجاب لهم مع كل واحد منهم، ان كانوا هم الف مع كل واحد مع ايه؟ ملك. وانتم يا مؤمنين زياد، وانتم يا مؤمنين زياد. طب ليه مع ان ملك واحد يكفي؟ دريشة من ريشة جبريل عملت ايه في قرى قوم لوط؟ هدتها. صيحة واحدة عملت ايه في ثمود وفي عاد؟ اما الايه قال لك المهم تكسير العدد امام العدو. ليه تكسير العدد؟ ينفع في حاجتين اتنين. الحاجة الاولى ان العدو ياخد رهبة. الامر الثاني المقابل اللي هو المؤمنين ياخدوا ايه؟ ياخدوا قوة.